ولا ايه ده؟ وسط بس بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليش ينزل؟ أنت أضبط على هذا وأنا أنزله على قدر يا موسى. نعم أيوة أربطه أربطه أيوة أيوة الآن ينزل. طيب خلاص خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الزهد باب النية، في باب النية قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وهو الطنافسي كلاهما ثقة، قال حدثنا وكيع الإمام بن الجراح أنه قال حدثنا العامش عن سالم بن أبي الجعد، سالم بن أبي الجعد وأبو الجعد اسمه رافع أبو أسماء الغطفاني ثقة، وكان يرسل كثيرا أي يروي عمن، وروى ما لم يسمع منه، فهذا ماذا يسمى؟ تدليس. فلا بد أن نفرق بين المرسل الخفي والتدليس. بارك الله فيكم. نعم، عن سالم بن أبي الجعد عن أبي كبشة وصفوه بأنه كان يرسل كثيرا، عن أبي كبشة الأنماري الصحابي رضي الله عنه. نعم، أبو كبشة الأنماري، هل لقيه سالم بن أبي الجعد أم لم يلقى؟ هذا بحث. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر، رجل أو رجل، يعني يكون بال يعني جاهز إن شاء الله أن يكون على البدلية، أو أولهما رجل وثانيهما رجل إلى آخره. مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، آتاه مالا وعلما، وهذا جمع خير الدنيا والآخرة، ويعمل بعلمه في ماله وينفقه ماله في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل، لو كان لي مثل هذا. هو الذي يسمى غبطة، يرتبط به، يرتبط به ويقول: يا ليتني كان معي مثل هذا، مثل الذي ينفق ماله في الخير، أنا أيضا لو كان عندي مال لأنفقته في الخير. يقول رجل أعطاه علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، أحدهما بالعمل والثاني بحسن، والثاني بحسن النية، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله، خبط معناه ضرب، تخبط مثل ايش المثل الذي بالناقة العمياء، نعم، خبط أشواء هكذا، أو أشواء غير العمياء، الأشواء التي لا ترى في الليل، عاشا، نعم، فيخبط يضطرب في ماله ينفق في الخير وفي الشر، ينفقه في غير حقه. ورجل لم يؤته علم الله علما ولا مالا وهو يقول: لو كان لي مثل مال هذا الرجل الذي يخبط في ماله، يعني مثل هذا الرجل، لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل، يعني نوى أن ينفق في الشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. وهذا الحديث أعظم دليل على أنه يجب على الإنسان أن يجعل نيته صالحة إن شاء الله ولا ينوي إلا الخير في كل شيء. ومثاله الآن هؤلاء الإخوان الذين يسألون كثيرا أنهم لا يجدون فرصة للطواف بالثياب العادية، ويأتي أحدهم فيلبس الإحرام المكذوب وكذا ليس للعمرة إنما للطواف فقط، فنقول له ما هذا عملك ليس بجيد كذب على الله وعلى الدولة، لكن نيتك إن شاء الله نيتك توصلك إلى أجرك إن شاء الله إنتم، وإلا تعمل من فوق ما مفتوح لك تعمل، فهما في الأجر سواء وهما في الوزر سواء. فهذا يدل على أن الإنسان يبحث في النفس في أن جائفتها ومنقلتها بالحقيقة دائما لا تعطيها فرصة لأن تتطرف يمينا ولا شمالا تكون على الصراط المستقيم. هنا مسألة الآن سالم بالجهاد اللقية الراكبشة الحديث يكون ضعيفا منقطعا منقطع من قبيل الضعيف إن لم يكن سمع سالم وبالجاد عن أبي كبشة الأنماري. الحديث صح من طريق آخر أبو كبشة الأنماري المزهيدي قيل اسمه سعد وكذا وكذا قيل عمر بن سعد، وهو مات أول يوم واستخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان استخلاف عمر بن الخطاب بعد اليوم الذي مات فيه أبو بكر رضي الله عنه في سنة 13 جمادى الأولى، جمادى الأولى. فلأن أبو بكر رضي الله عنه مات في هذا بالتفصيل، قالوا أنه 13 جمادى الأولى أبو بكر مات وعمر ومات أبو كبشة الأنماري في هذا اليوم. فإذا ويكون الآن ننظر هل سالم بن أبي الجهاد ثقة كان يرسل كثيرا لكنه مات 97 قبل 100 أو 98 وقيل 90. الآن فكروا إذا كان هو مات 97 فهل يكون أدرك أبا كبشة الأنماري؟ لم يذكر أنه من المعمرين فيكون شبهة أنه لم يلقى، يعني يكون كم لقي 97 إذا خرجت منها 13 متى يكون ولادته؟ 84 سنة، ويكون ما عرفنا مولده متى كان، ولم يذكر من المعمرين والله أعلم، ولم ينص أحد في سمائه في ترجمته من أبي كبشة. ويبدو والله أعلم أنه لم يلقى أبا كبشة، وأبو كبشة مات قبل أن يكون يلقى هو. الحديث الآتي عند ابن ماجه نفسه قد يؤيد هذا المعنى لأن بينهما واسطة، لكن رواه الإمام أحمد رحمه الله، هذه معضلة أخرى، رواه الإمام أحمد رحمه الله برقم كذا وكذا، قال حدثنا روح ثقة، قال حدثنا شعبة هو الإمام عن سليمان هو العامش قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سالم بن أبي الجعد ماذا قال؟ سمعت أبا كبشة الأنماري. هذه مشكلة كبيرة جدا. وأخرجه أحمد أيضا من طريق الروع ومن بغيره تصريح سماعه مرة أخرى، كذلك أخرج الإمام أحمد من طريق الشيخ محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان يعني العامش عن سالم بن أبي الجاد يحدث عن أبي كبشة، يحدث ليس به تصريح، ليس به تصريح السماع. وكذلك في طريق آخر قال حدثنا الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجاد عن أبي كبشة، وهكذا بدون تصريح. فذهبت فوجدت له على كل حال الله المستعان ما وجدت هناك تصريح الى صديق الشهبة. ثم فتح الله بان احمد الاشراف ايضا ذكر فيه انه لم يسمع ابن ابي سالم بن ابي الجاد ابا كبشه لما ذكر حديثه هذا فقال لم يسمع. وايضا قال ابن حجر انه صرح بسماع ابي كبشه في نقطه الزراب على تحت الاشراف قال وفيه التصريح سالم بالسماع بن ابي كبشه لكن قال فيه ابن حجر انه غير محفوظ. فعلى هذا قمت فوجدت ان الاكثرين حوالي ثلاثه او اربعه كلهم ذكروا بدون سمائي بدون تصريح سمائي شعبة فقط هو الذي صرح هنا أو عن طريقه صرح. فجاء الحديث على كل حال بطوله بهذه السورة. وروى البيهقي بأثره عن علي بن المديني أنه قال ابن أبي كبشة هذا معروف هو محمد بن أبي كبشة ومحمد ذكره البخاري باسم محمد بن عمر بن سعد وذكر راويا آخر له غير سالم وإسماعيل وعوسن ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في الثقات وقال قدم الكوفة فكتب عنه ختناه إسماعيل بن عوسن وسالم بن الرجال. وروى المنصور وروي المنصور المجاهد عن أبي كبشة أخرجه ابن قانع من طريق أبي حفص عبد الرحمن بن عمر الأكبر ثقة عن منصور المجاهد عن أبي كبشة. فمجاهد كان يكون على كل حال متابعا لسالم وهو ليس مدلس لكن لا تعرف رواية لمجاهد عن أبي كبشة ويظهر لي أنه لا يمكن أن يكون أدركه. وكيف ذلك؟ فإن مجاهدا مات سنة 103 مجاهد مات 103 وله 80 سنة وله 80 سنة فأسقطوا متى يكون ولد 23 يكون أبو كبشة مات سنة 13 بعد موته 10 سنوات مجاهد ولد فلا يكون يسمع لكنه منقطع قد يكون يقوي الطريق السابق. وأخرج ابن الطحمان في مشيخته من طريقه ومن طريق الطبراني عن الحجاج بن حجاج الباهلي عن قتادة عن سالم بن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان. هنا انظروا من طريق آخر غير أبي كبشة هذه الرواية أو أبي كبشة بينه وبين أبي كبشة سالم بن عمر الجاد وإبراهيم بن تهمان. والشك في الصحة لو كان يكون لقيا أو يكون لقاء سالم المعدان صحيحا ويكون حديث صحيحا. وإن كان شك في سماع في اسم الصحابي وأبو كبشة أو ثوبان إلا أنه فيما يظهر لي أنه سمع نعم هو سمع معدان بن أبي طلحة وهو عن أبي كبشة. فالحديث يكون بهذا الإسناد صحيح إن شاء الله ويقطع الشك بأنه من حديث أبي كبشة بالروايات الأخرى الكثيرة وليس من ثوبان. واستدل بهذا الحديث ابن رجب في جامع العلوم والحكم في الجزء الثاني صفحة 23 وأورده ابن حجر في فتح الباري في كتاب العلم استدلالا أورد هذا الحديث على كل حال. فاستدل به والله أعلم أن الحديث بمجموعة طريقه صحيح هذا الذي يظهر والله أعلم نعم. ولكن على كل حال له طرق كثيرة أيضا ذكرت إلا أن هذا الطريق الأخير المعدان عن أبي كبشة أو ثوبان هذا صحيح ويكون إن شاء الله الحديث صحيح. وطريق سالم المنقطع حسن لغيره والله. هذه خلاصة في هذه المسألة والله أعلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا إسحاق بن حدثنا إسحاق بن منصور هو المروزي الكوسج الإمام المعروف تلميذ الإمام أبي حنيفة تلميذ الإمام أحمد رحمه الله ثقة حال تحويل إلى إسناد حدثنا عبد الرزاق نعم قال أنبانا معمر المنصور عن سالم ابن أبي الجد عن ابن أبي كبشة عن أبيه فسالم روى مرة أخرى قلنا أنه يؤيد الانقطاع على الطريق الآتي هنا بإسناد صحيح عن سالم يقول عن ابن أبي كبشة عن أبيه أبي كبشة ودل هذا على أن سالما لم يسمع من كبشة مباشرة بل بينه ابن أبي كبشة وأما ابن أبي كبشة من يقول ننظر فيه إن شاء الله ثم تحويل إلى إسناد آخر قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن سمرة محمد بن إسماعيل ابن سمرة الأحمسي ثقة قال حدثنا أبو أسامة هو محمد بن أسامة ثقة المفضل هو المفضل بن مهلهيل هكذا السعدي ثقة ثبت عابد عن منصور عن سالم بن أبي الجاد عن ابن أبي كبشة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه هذا الحديث إن شاء الله على كل حال يدل على أنه متصل لكنه ننظر ابن أبي كبشة من هو قال ابن حجر في النقطة الضرب كما ذكرتكم سالم لم يسمع من النبي قال المعلق نعم ويعضده ما وقع في إسناد الحديث عند أبي أوانة أن سالما قال حدثت وقال في النقطة الضرب لم يسمع وسيأتي الحديث برقم كذا وكذا وفيه لحظة وروي عن منصور بذكر الواسطة وأخرجه ابن ماجه الآتي هو في الحديث الآتي والطبراني والبيهقي والخطيب من طريق مفضل ابن مهلهيل كلام عن منصور عن سالم ابن أبي كبشة عن أبي كبشة وروى البيهقي بأثره عن علي بن المديني أنه قال ابن أبي الآن نريد أن نعرف ابن أبي كبشة الواسطة بين سالم وبين أبي كبشة أنه قال ابن المديني رحمه الله ابن أبي كبشة هذا معروف هو محمد بن أبي كبشة ومحمد هذا ذكره البخاري في التاريخ الكبير باسم محمد بن عمر بن سعد بن أبي كبشة وذكر راويا آخر له غير سالم بن الجاد هو إسماعيل بن عوسر ولم يذكر به جرا ولا تعديلا وذكره ابن حبان في الثقات وقال قدم الكوفة فقال ابن حجر مقبول والذي يظهر على كل حال أنه لم يوثقه أحد كما قال وقول ابن المديني معروف هذا لا يعطي التوثيق والله أعلم وروي هذا الحديث عن منصور مجاهد أيضا جاء من مرة أخرى مجاهد أبي كبشة فبذلك نقول الصحيح في هذا الإسناد ما ذكره ابن حجر رحمه الله ما ذكره ابن ماجه الطريق الثاني وهو محمد بن أبي كبشة ومحمد بن أبي كبشة قلنا بتوثيقه على ما قال ابن المديني معروف ويكون الإسناد صحيحا الطريق الأول مع طريق معدان بن طلحة يكون إن شاء الله صحيحا لغيره الحديث يكون صحيحا لغيره وفيه لفظة في الحقيقة نعم زاد فيه يأتي إن شاء الله في محمد بعد إن شاء الله ثم قال حدثنا أحمد يا أحمد بن سنان هو ابن أحمد بن سنان ابن أسد ابن حبان القطان ثقة حافظ ومحمد بن يحيى من يكون هذا معروف لديكم من الشيخ البخاري محمد بن إياد الذهلي رحمه الله قال حدثنا يزيد بن هارون عن شريك معروف لديكم شريك بن عبد الله النخعي ضعيف الحفظ القاضي وشيخه ليس بن أبي سليم أيضا ابن زنيم ضعيف كلاهما ضعيفان شيخ وتلميذه عن طاووس بن أبي هريرة درب معروف طاووس بن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يبعث الناس على نياتهم يبعث الناس على نياتهم هذا الحديث في الحقيقة نقول إذا قلنا أن الإسناد فالإسناد ضعيف ليس وشريك تلميذه ضعيفان. وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك إلى آخره. لكن لهذا الحديث شاهد صحيح عند مسلم والترمذي وأحمد وعن عائشة وعن حفصة، وهو الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذكرون أنه يبايع لرجل يعيبات فيخصف بأولهم وآخرهم فيخصف بأولهم وآخرهم. قالت أم سلمة كذلك عائشة كلاهما صحيح. قالت يا رسول الله كيف بمن يكون معهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يهلكون مهلكا واحدا ثم يبعثون على نياتهم على نياتهم. إن كان الإنسان في مجتمع الشر لا قدر الله وجاءه عذاب من الله تبارك وتعالى لا شك أن كثر الخبث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهلكون. ولم يقصروا في الأمر بالمعروف والعقيم يكون إن شاء الله على نياتهم يبعثون ويميزون يوم القيامة إن شاء الله عن الآخرين الذين أهلك معهم. نعم. ويكون الحديث هذا طريق الشريك أن ليس حسنا لغيره والحديث صحيح بشاهده الصحيح. نعم. ثم قال حدثنا زهير بن محمد، هو زهير بن محمد بن قمير بن شعبة البغدادي ثقة، قال حدثنا زكريا بن عدي من الثقات الأجلة معروفين، قال أنبانا شريك جاء شريك رحمه الله عن العامش عن أبي سفيان هو طلحة بن نافع الواسطي صدوق أو ثقة عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على نياتهم يحشر الناس على نياتهم. نفس الشيء الحديث يكون ضعيف لأجل شريك لكنه بشواهده يكون صحيحا. بسم الله. نعمة الله زمزم. نعم. إسناده ضعيف لأجل شريك لكنه يكون حسنا لغيره لما مضى من الأحاديث. نعم. ثم قال الإمام ابن ماجه رحمه الله باب الأمل والأجل. الأمل أن يتأمل الإنسان أو يؤمل الإنسان ويرجو أن يكون له كذا وكذا. أما الأجل فالمقصود منها هنا أجله أي موته، أجله أي موته، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، وهذا شيخ معروف لدينا في ابن ماجه وهو صدوق، قال حدثنا وأبو بكر بن خلاد الباهلي ثقة، قولنا مان قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان قال حدثنا سفيان هو الثوري قال حدثني أبي أبوه سعيد سفيان بن سعيد بن مسروق أبوه سعيد بن مسروق الثوري ثقة. نعم. عن الربيع عن أبي يعلى أبو يعلى منذر بن يعلى الثوري ثقة عن الربيع بن خثيم ربيع بن خثيم بن عايد الثوري. وكأن هذا من طريق من سفيان الثوري إلى آخره من الثوريين مسلسل بقبيلة واحدة من الثوريين. نعم. أنا آية ربيع بن خثيم بن عايد الثوري الكوفي وهو ثقة مخضرم قال قال ابن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا مربعا خط خطا مربعا وخط وسط الخط المربع خطا وخطا وسط المربع وخطوطا إلى جانب الخط الذي وسط المربع. تصور واضح إن شاء الله. الخط إلى جانب الخط الذي وسط الخط المربع وخط خارجا من الخط المربع. فقال أتدرون ما هذا؟ اللهم صل على محمد ఆదమా ఇస్లామీలు సమూహ బియాద జమాన్ వసాయిల్ تعليمية توضيحية لابد للإنسان يستعمله والأستاذ خاصة ينبغي أن يكون له مهارة في هذا أن يذكر أمثلة ويخط لهم خط توضيحي وسائل تعليمية معروفة عند التدريس خاصة للصغار وحتى في الجامعات تستغني عن هذه الوسيلة قال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم وهذه من حسن خلق الصحابة وإن علموا شيئا يكلون الأمر إلى الله ورسوله قال صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان الخط الأوسط هذا الإنسان الخط الأوسط وهذه الخطوط إلى جنب الأعراض تنحشه أو تنحسه كلاهما بمعنى كأنها تنحش أي تلدغه وتلتقط من لحمه هذا النحش نعم من كل مكان فإن أخطأه هذا أي هذا العرض وهو قد يكون من المصائب وأشياء أصابه هذا والخط المربى الأجل المحيط والخط الخارج الأمل فكأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا هذا بأنه الإنسان أمله خارج عن حدود حياته التي يعيش بها فيكون عمله أن يطول عمره كما يأتي تفسيره هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى وهو طريق يحيى أيضا وخط يعني خط رسم الشكل كما هو معروف نعم قال حدثنا يحيى والخط الخارج الامل اي المامول ومامولُه ومرجوه قال هذا ابن في الشرع قال هذا في شرع تحفة الاحوذي والخط الخارج الامل اي مامولُه ومرجوه الذي يظن ان يدركه قبل حلول اجله واخرجه الدارمي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وأحمد أيضا من طريق يحيى فالأمل هو الحرص على طول العمر والحرص على متاع الدنيا ويؤيده حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم ويشب منه أو تشب منه إثنتان الحرص على المال والحرص على العمر نعم هو ياتي ابن ماجه ايضا ان شاء الله نعم فيحرم ابن ادم يبلغ العمر العتي الحرم الضعف وتضعف قواه تشب منه اثنتان تضعف يعني قواه وربما لا تقدر ان يتحرك ولكن يشب ويقوى خصلتان منه الحرص على ان يعيش اطول العمر وان يملك أموالا كثيرة أن يملك أموالا كثيرة فالله المستعان هذا كله ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون الإنسان دائما قنوعا بما قدر الله له ولا بد أن يكون يذكر أجله ولا يخل بعمله الصالح في حياته الدنيا ثم بعد ذلك قال حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال حدثنا النضر بن شميل الثقة قال حدثنا حماد بن سلمة الإمام عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابن آدم الرجال كلهم ثقات لكنه عبد الله يبدو أنه خطأ والصواب عبيد الله بن أبي بكر فهنا عن ابن أبي بكر هو خطأ عن أبي بكر عبيد الله لكن الصواب أنه هو مصغرا عبيد الله وقيل عبد الله وفي تحفة الأشراف في ذكر حديثه هذا أخذ باب عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس عن أنس رضي الله عنه نعم وذكر حديثه هذا فإذا على كل حال يقال هذا وهو ثقة أخرجه الترمذي من محمد بن مبارك بن محمد بن سلمة وكذلك غيره أيضا. فالحديث كما هو كما مضى سلمان هذا ابن آدم وهذا أجله عند قفائه عند قفاه وبسط يده أمامه صلى الله عليه وسلم ثم قال وثم عمله، يعني هذا ابن هذا أجله عند قفاه لكنه عمله عليه وسلم. وينبغي للإنسان أن يكون عمله للخير إذا إن شاء الله يكون فيه خير، أما إذا كان لجمع الدنيا وغيرها فقد يكون والله أعلم يضل تزل قدمه ويضل في بعض الطريق. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني هذا سكن مكة صدوق يخطي في بعض الروايات هكذا ذكروا، لكن إذا طلبنا حديثه الذي حكم عليه إذا لم نجد هذا الحديث مما نص على خطأه فيكون حسنا إن شاء الله. فهنا أبو مروان العثماني لم يخطئ في هذا الحديث. قال حدثنا عبد العزيز ابن حازم هو من الثقات المعروفين عبد العزيز ابن أبي حازم هو أبو حازم سلمة ابن دينار ثقة عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى على حرقة أو الحرق ثقة إن شاء الله صدوق أبوه عبد الرحمن ثقة والرواية إسناده صحيح ومعنى الحديث عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب في حب اثنتين، جسمه ربما لا يقدر يتحرك ويرتعش لكن قلبه شاب في حب اثنتين في حب الحياة وكثرة المال. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله من طريق هنا عن أبي هريرة وعن عنه على ابن عبد الرحمن النبي من طريق سعيد المسيب عن أبي هريرة بلفظ لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول العمل أي محبة طول العمر. نعم. فعلى كل حال الله المستعان يعني كأنه حب المال مستحكم في قلوب بني آدم. وعند البخاري أنس المرفوع عن أبي هريرة قال يكبران كبر في السن وكبر في المعنى كبرت كلمة تخرج وكبر في السن كبر يكبر بين كبر كبر يكبر الظاهر فلان يكبر من فلان بسنتين وهو الذي يقول نعم أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا وهو أكبر مني وأنا ولدت قبله. من الذي قال هذا؟ عباس رضي الله عنه. نعم. والحاصل الذي يظهر كبر يكبر كبرت كلمة أما إذا قلت كبر يكبر فمعناه تقدمه في السن. فلفظ البخاري عن أنس يكبران نعم يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان حب المال وطوله طول العمر. وكذلك المسلم قال العارج عن أبي هريرة قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين حب العيش والمال. والترمذي أيضا قلب الشيخ شاب على حب اثنتين. نعم. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد نعم أعظم الإضاعات إضاعتان نعم وهما أصل كل إضاعة إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب من أشياء من إيثار الدنيا على الآخرة إضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة وإضاعة الوقت من طول العمل فاجتماع الفساد كله من اتباع الهوى وطول العمل. على كل حال الله المستعان أعطانا الله التوفيق لما صح في الدنيا في أمور الدنيا وفي الآخرة. ثم بعد ذلك قال حدثنا بشر بن معاذ وهو الضرير بشر بن معاذ أبو سهل العقدي صدوق قال حدثنا أبو عوانة اسمه وضاح ابن عبد الله ليشكري ثقة نعم عن قتادة وقتادة ابن دعامة ثقة يدلس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن ادم ويشب منه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر يعني يحرص على ان يعيش اكثر ثم قال حدثنا ابو مروان العثماني ابو مروان هذا الحديث به قتاده لكن ان شاء الله تعرفون هنا قاعده هنا الحديث عند اعتمد البخاري قال هنا ولكن رواه البخاري قال حدثنا مسلم ابراهيم قال حدثنا قتاده عن انس هذا لفظ البخاري ثم قال رواه شعبه عن قتاده رواه هنا هشام عن قتاده قال رواه شعبه عن قتاده فاعتمد البخاري في اشارته هذه ما ثبت عن شعبه قوله كفيتكم تدليس ثلاثه العامش وابي اسحاق وقتاده فاذا هنا الان قتاده شعبه عن قتاده عن ابي هريره فيكون الحديث صحيحا كما قال جاء في روايه البخاري وغيره قال ابن حجر فهذه قاعده جيده في احاديث هؤلاء الثلاثه انها اذا جاءت من طريق شعبه دلت على السماء ولو كانت معانعنة ويظهر هذا يقول ونظير هذا حديث الليث عن ابي الزبير عن جابر فانه الليث بن سعد لم يروي عن جابر عن ابي الزبير الا ما سمع منه مسموعه هكذا قال في طبقات المدلسين ابن حجر رحمه الله وهنا جاءت روايه مسلم ومن طريق اخر عن طريق محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال الذي اشار اليه البخاري لكنه هنا جاء شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن انس هنا ليس التصريح لكنه القاعده العمل بها والصحيح فيه ان قتاده اذا روى عنه شعبه فهو مامون التدليسي ثم بعد ذلك قال حدثنا ابو مروان العثماني انه قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حاسب عن العلاء بن عبد الرحمن الحديث السابق الذي فيه نفس الاسناد عن ابي هريره هو اسناد حسن او صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان لابن ادم واديين من مال لا احب ان يكون ما هما ثالث ولا يملا نفسه الا التراب القراءه اسمه صحيح فقد اخرجه البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه بدل ابي هريره كذلك من طريق ابن الزبير رضي الله عنه ثم ذكر في اسناده عن انس عن ابي هريره قال كنا نرى هذا من القران ثم انس رضي الله عنه عن ابي هريره ابو هريره يقول ألهاكم التكاثر يعني كان يظن أن هذا لا يملأ ابن آدم إلا التراب كنا نظن أن هذا من القرآن على كل حال فالحديث صحيح وفيه تنديد لمن يموت ويلحث وراء الدنيا فقط ولا يميز بين الحلال والحرام هذا هو الذي تعمل عليه هذه الأحاديث أو يضيع حق الله وحق الآخرين حق الأرحام في طلب المال الكثير ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسن بن عرفة حسن بن عرفة هذا صاحب تأليفات له تأليف وهو له كتاب الزهد أيضا حسن بن عرفة بن يزيد العبدي ثقة نعم قال حدثني عبد الرحمن بن محمد المحاربي عبد الرحمن بن محمد المحاربي صدوق نعم عن محمد بن عمرو بن علقمة ثقة وصدوق عن ابي سلمه وابن عبد الرحمن ثقه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعمار امتي ما بين 60 إلى 70 واقلهم يجوز ذلك اقلهم يجتاز 70 إلى 75 80 قد يصل الى 100 هناك معمرون هذا الحديث اخرجه غير واحد من الائمه تتبعته وأخرجه ابن حبان وكذلك الحاكم من طريق الحسن بن عرفة مرفوعا وعند ابن حبان بان وكذلك عند أبي يالا قال ابن عرفة لما روى هذه الرواية ابن عرفة قال وأنا الأقل وأنا من الأقل يعني أقل من يجوز قال وأنا من الأقل رواه أيضا عن الحسن أبو يالا أيضا قال ابن عرفة أنا من الأقل ثم أردت أن أعرف رأيت التقريب فقال الحسن بن عرفة ابن يزيد العبدي أبو علي البغدادي صدوق من العاشرة مات سنة 57 يعني بعد 200 وقد تجاوز 100 100 أخرج منها 57 كم يكون؟ نعم لا 257 أخرج منها 100 كم يكون؟ من 157 وهذا شيء لا شك لكن يعني الله المستعان ولد 157 هو هذا الذي انا اردت ان تعرفه انا هنا حاسبته واظن اين هو هو ولد يعني يكون عمره 85 يا اخي عمره 85 حاسبه طيب هذا كنت قرأت في كتاب آخر غير ابن ماجه هنا ولا في الصحيح لا يوجد كان الشيخ الألباني رحمه الله في موارد الضمان في تخريج ابن حبان قال الشيخ الألباني لما خرج هذا الحديث في ابن حبان نعم فقال قال الألباني ورواه ابن ماجه في التوحيد عن موسى إلى آخره قال الترمذي حديث حسن قال القاري وأكثر ما اطلعنا وأكثر ما اطلعنا هذا أنا استخرجته لكنه يأتي كلام الشيخ الألباني قال القاري وأكثر ما اطلعنا في طول العمر من هذه الأمة من المعمرين من الصحابة والأئمة سن أنس بن مالك فإنه مات وله من العمر 103 سنين وأسماء بنت أبي بكر ماتت ولها 100 سنة ولم يقع لها سن ولم ينكر في عقلها شيء هذه نعمة وأزيد منها عمر بن عمر حسان بن ثابت أي سن حسان بن ثابت مات وله 120 سنة عاش منها 60 سنة بالجاهلية 60 سنة بالإسلام وأكثر منهم عمرا سلمان الفارسي قيل عاش 250 سنة وقيل 300 الله أكبر نعم قال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح موارد الضمان في التقليد التعليق بعد إخراج الحديث قال ابن عرفة وأنا أقل من ذلك العقل قال الألباني قلت وأنا أيضا من ذلك العقل فقد جاوزت 84 سائلا المولى سبحانه وتعالى أن أكون ممن طال عمره وحسن عمله وما ذلك فإني أكاد أن أتم لما أصاب المسلمين من الانحراف عن الدين والذل الذي نزل بهم حتى من الأذلين ولكن حتى أن أتمنى وحديث الفاري ليس لي إلا أن أقول كما أمر لي نبيي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وداعيا بما علمني عليه الصلاة والسلام اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وبلد قوتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا وقد تفضل الله سبحانه وتعالى هذا كلام الشيخ الألباني فينبغي لكل واحد من العقيلة أن يطلب من الذي بيده كل شيء يقول وقد استجاب الله وقد تفضل الله سبحانه وتعالى فاستجاب دعوتي ومتعني بكل ذلك فأنا ذا انظر هذا فأنا ذا أبحث وأحقق وأكتب بنشاط قل مثيله وأصلي النوافل قائما وأسوق السيارة بنفسي المسافات الشاسعة وبسرعة ينصحني بعض الإخوة بتخفيفها ولي في ذلك تفصيل يعرفه بعضهم. أقول هذا من باب وأما يقول الشيخ الألباني أقول هذا من باب وأما بنعمة ربك فحدث. راجع من المولى سبحانه وتعالى أن يزيدني من فضله ويجعل ذلك وارثا مني وأن يتوفاني مسلما على السنة التي نذرت لها حياتي ودعوة وكتابة ويلحقني بالشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا كلام الشيخ ولا شك فيه أنه أما ينصحني فيه كما يقول السرعة يقولون أمام الشيخ ابن باز رحمه الله قالوا يا قال الشيخ ابن باز يا الشيخ محمد قد أخبرني بعض الإخوان أنك تسوق السيارة بسرعة سريعة جدا. فقال أسوق قال هذا قال الشيخ الألباني قال لا يصير قال هذه فتوى من لا يعرف السواقة. فقال الشيخ لا هذا عمل من لا يعرف قيمة الدية والذي تولى غسله كما حس الشيخ خضر. قال مرة كنا رايحين وانا بجانب الشيخ ما سياراتهم بجانب والنساء والرجال في هذا الجانب إلى هذا الجانب يريدون أن يأخذوا حاجتهم وكذا. فمرت امرأة وصحت صيحة منكرة ومر الشيخ ولم يصيبها شيء. شو صار؟ قال شو صار؟ الله المستعان. قال الشيخ شو صار؟ قال يا شيخ هدي. فالشيخ كان يقول أنا علمني جاني في البيت اللهم اغفر له وارحمه وأنا في سنة 1398 حصل وأخذوني من المعهد وأنا في الدكتوراه أول سنة للتدريس وجاءتني فلوس 1300 من الحرم ومن الجامعة 900 وأنا صاحب عيال. مرضت ابنتي مرة فجأة وهي قادت تموت ووقفت هناك في سكن الجامعة يعني نصف ساعة ولا أحد يقف تأتي السيارات تمر. فإذا سيارة فارحة يبدو أنه أمير بمشلحاته كذا إيش في؟ قلت هذه البنت اللي عم تابعنا نوديها في مستشفى عند خان خليلي في العزيزية خان خليلي كان في مستشفى هناك. فنزل هو أنا نزلته وهو نزل ورائي وراه قال اعتنوا يعني حكمكم تحكم قال اعتنوا بالبنت وكذا. وبعد ذلك جيت يعني فيها بعض يعني العذاب فجيت وقلت أفكر أن أشتري سيارة وجمعته سيارة صغيرة كوريلا جميلة الجديدة كانت ب 8500 المشهد 25 أنا اشتريته 25000 ب 4500 بدأت أتعلم. لكن قبل أن أشتري السيارة قلت لزوجتي مرة ذكرت له ففرحت يعني كان قلت أنا أخاف لا سمح الله إذا دعا أحد وكذا ربطت بصوت صوت كبير قالت النساء تصوب وما تخاف وأنت تخاف. قلت الحاصل على كل حال الشيخ في أول أيامه وكان كنت أخبرته أن في جامعة الملك عبد العزيز مصورة فيه كتاب الأباطيل للجغرافاني. قال الشيخ مرة نصف تحت سطر واحد محروق كله وما الباقي خط جميل من خط القرن السادس أو سابع نعم القرن السابع. فجاء أخبرت الشيخ فالشيخ جاء المدينة وجاني في البيت جزاه الله خير وشرب ومشيت معه إلى الجامعة فكنت أسأله أسئلة مفيدة جدا أخبرني في السواقة رحمه الله. فالحاصل على كل نقول أن لا شك أن من طال عمره وحسن عمله فهو من خير الناس كما جاء أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علقت على آدم ألا أنبئكم بخيركم؟ قالوا نعم. ألا أنبئكم بخيركم؟ بلى ولا نعم؟ هكذا جاء أقول نعم، لكن يجب أن نقول أنه يقوم أحدهم مقام الآخر لا نخطئه. النحويين نحترمهم، لكن جاء في فصيح اللغة والصحابة رضوان الله إما يكون صحابي أو من بعدهم كانوا في أحسن أيام العربية، وجاز مجازا يكون إن شاء الله. ألا أنبئكم بخيركم؟ قالوا نعم. قالوا نعم. قال خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. الإمام أحمد وكذلك الحاكم من حديث جابر. وعن أبي بكر أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال أي الناس الشر؟ قال من طال عمره وساء عمله. حديث صحيح على كل حال. فنعم، ثم بعد ذلك وهذا فيه تخريج طويل وفيه فوائد أيضا، لكنه إن شاء الله إلى أين وصلنا؟ 13. باب المداومة في العمل. باب المداومة في العمل. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص وسلم بن سليم ثقة عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي وكان قد نسي ولم يختلط كما قال ابن الذهبي رحمه الله. ويكون إذا كان فالذين يظهر أنه البخاري رحمه الله أخرج عنه وكذلك من طريق أبي الأحوص، فهذا يدل على أنه سمع منه قبل الاختلاط إن شاء الله. عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق أخرجه البخاري أيضا. عن أبي سلمة عن أم سلمة قال الذهب والذي ذهب بنفسه أي بنفس النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كان أكثر صلاته وهو جالس، وكان أحب الأعمال إليه العمل الصالح الذي يدوم عليه العبد وإن كان يسيرا. باب المداومة في العمل. فنعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بفضل الله في أقوى حالة وكان يصلي قائما حتى تتفتر قدماه، لكنه في آخر حياته والله أعلم ما مات حتى كان أكثر صلاته، ومعلوم أنه مرض مرض الموت صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يعني أغمي عليه ويكون الناس قد وعائشة رضي الله عنها كانت تنفض عليه بالمعوذات وغيره، قصة معروفة. فيكون والله أعلم هذا بيان بآخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كان أكثر صلاته وهو جالس، حتى لما آخر صلاة لما صلى أبو بكر كان قد بدأ فجلس عن يمينه إماما، وكان أحب الأعمال إلى الله إليه العمل الصالح الذي يدوم عليه الأرض وإن كان يسيرا، وكان عمله ديما كما جاء في الروايات الأخرى. إسناده سيد أخرج الترمذي من طريق كذا وكذا. نعم. قالت عائشة من طريق الترمذي قالت أنا أسود أنا عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع من وجهه وهو صائم. ما كان يمتنع من وجهه وهو صائم كناية، يعني كان يقبلها وهو صائم. وما مات حتى كان أكثر صلاته قائدا، ثم ذكرت كلمة معناها إلا المكتوبة. هذا في إشارة على كل حال إذا كان الإنسان لا يصلي الرواتب حتى الرواتب والنوافل الأخرى قيام الليل قائما فليجلس، لكن المكتوبة ينبغي أن يكون. وكان الصحابة يتحاملون على أنفسهم بالمكتوبة المكتوبة، وحتى جاء فيه أنه كان صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كان فإذا جاء وقت الركوع والسجود كان يكمل بعض القراءة قائما ثم كذا، هذه التدريجات كانوا، ثم ربما يكون من أول الأمر جالسا آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وكان أحب العمل إليه ما دام عليه الإنسان وإن كان يسيرا. وأخرج الترمذي رحمه الله أيضا بلفظ عن أم سهيلة، سئلت عائشة أم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما ديم عليه من قل. جاءت روايات كثيرة منها. ثم بعد ذلك قال له تخريجات كثيرة. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو أسامة يعني حماد عن هشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي امرأة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت من هذه؟ قلت فلانة ينزل منزلة العلم علمية وأن ثانيه نعم لابد ان تذكر بارك الله فيك. قالت فلانه لا تقل فلانه. قلت فلانه لا تنام تذكر او يذكر او تذكر من صلاحها، عائشه رضي الله عنها تذكر من صلاحها لا تنام الليل يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اي اكرهوا من هذا التشدد على انفسكم عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قالت وكان أحب الدين إليه الذي يداوم عليه صاحبه ما عليكم بما تطيقون عليكم بما تطيقون. فالغلو في مسائل هذه في الحقيقة قد يكون. بالأمس مات أحد المشايخ في مصر رحمة الله عليه، ذكر لنا نقول شيخ دكتور جمال الذي في الجامعة ما رضي الآن هو ولا سافر على كل هذا، ذكر قال كنا نذهب إلى مسجده وكان يصلي المغرب يبدأ فيها ثلاث أجزاء ثم بعد ذلك يؤذن العشاء ونصلي العشاء فيه أربع أجزاء وزيادة وهكذا، والفجر كاد أن تشرق الشمس. ذكر هذا من فضائله على كل هذا رحمة الله عليهم. لكن نقول على ما ينبغي إذا كان الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إماما فليقتدي من الأضعف ولا يقتدي الأقوياء. نعم إذا كانوا كلهم شباب راحوا للقيلة يبقوا كلهم ما شاء، لكن فيهم الضعيف وفيهم المريض وكذا فلا بد أن يراعي حالهم. حتى قال اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا سجى، قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية مسلم أيضا جاء مسلم ولفظه فوالله لا يسمع الله حتى تسمعه، وابو داود. وهذا الحديث في البخاري كما هو معروف لديكم ايضا ذكرت لكم. وجاءت من طرق كثيره عن عائشه رضي الله عن الاخرين جاءت لفظه فان الله لا يمل حتى تملوا في ذكر صلاه النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل بعد العشاء ثلاث ليال على باب حجره عائشه ثم تركه. وقال تخوفت ان يفترض عليكم فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون وإن الله لا يمل حتى تملوا. هل الله يمل؟ هل هنا معضلة على هذا المعنى؟ لأن الناس يقولون الملل هذا دليل على الضعف وعدم التحمل، والله حليم ليس أحد أصبر منه. كيف؟ فهنا اللقطر قلت هنا يستشكر قوله صلى الله عليه وسلم عند بعض الناس، يستشكر عند بعض الناس في نسبة الملل إلى الله عز وجل. قال ابن حجر رأيت الشروح كلها يؤولون. قال ابن حجر لا يمل الله حتى تملوا، والملل استفقار الشيء ونفور عنه بعد محبته وهو محال على الله تعالى باتفاق. قال الإسماعيلي وجماعة من المحققين إنما أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظية، يعني إذا كان تملون فالله ذكرت كلمة فقط لأنه لا يمل، يمل إذا تملون فيكون كأن الله تبارك وتعالى لم يمل على قولهم، إنما معناه أنه ينتقم منكم أو يعذبكم وبهذا المعنى هكذا يقولون. أو لا يعطيكم الله الأجر. قالوا هكذا إنما أطلق هذا رجات المقابلة بس وأكيد كيدا أيضا يقولون وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا كما قال تعالى سيئة سيئة مثلها وأنظاره هذا نظاره. قال القرطبي وجه مجازه أنه تعالى لما كان يقطع ثواب أمن يقطع العمل ملالا عبر عن ذلك بالملال من باب تسمية الشيء باسمه. قال الحربي هكذا قال غيره لا يحقه عليكم بالطاعة حتى على بابها في انتهاء الغاية وما يترتب عليها وجناح بعضهم إلى تأويلها وقيل معناه لا يمن الله إذا مللتم حتى وهذه الحروب قد تنوب بعضها عن بعض فقال حتى ليس ما لانتهاء الغاية إنما المقصود به بمعنى إذا لا يمل الله إذا مللتم. الله ليس يمل هو مستعمل في كلام العرب يقولون لا عفر وكذا حتى يبيض القار أو حتى يشيب الغراب ومنهم قولهم إلى عقده. قال المازري نفس المعنى والذي قلت لعله يكون سوء الأدب فيه لكنه قد تعلمنا من الأدلة نقول الذي يظهر والله أعلم أن على السنة على السنة إذا أردنا النار فأولهم النبي صلى الله عليه وسلم قدوتهم والصحابة والتابعون الأئمة ثم بعد ذلك جاءت هذه المذاهب الأخيرة والماتريدية وكذلك معتزلة وغيرهم إلى كل حال. فنقول أهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات من غير التأويل ولا تمثيل ولا تكييف قاعدة معروفة لدى السلف. فما المانع أن نثبت لله صفة الملل على ما يليق بجلاله على ما يليق بجلاله ليس مثل ما نعرف هو استثقال الشيء لكنه ملل لله أثبت لنفسه نثبته ولا نقول أنت أثبت لنفسك هذا وليس معناه أن إثبات الملل لك أو كذا نحن نقول أسلم شيء أن نقول كما يليق بجلاله عز وجل. فالملل من الإنسان فيه جانب النقص لا شك فيه أما من الله عز وجل فيه جلال وكمال ليس فيه نقص. فالإنسان الذي يمل تظهر عليه السعامة والتضجع وليس هذا في حق الله عز وجل. فأنا زدت عليه أيضا ومثلت لكم من قبل أيضا والملل ليس بأغرب من الغضب ما هو كذا غضب الله عليهم فهناك أشارة الله يريد الانتقام وليس الغضب لأن الغضب غليان الدم. فأولا يشبه الله عز وجل هذا القائل بالمخلوق ثم ينزعه بتأويله ويقول ليت فأقول والملل ليس بأغرب من الغضب فالغضب من الله دليل القوة والغلبة وليس نقصا فيه وإن كان في الإنسان يكون دليل النقص في بعض الأحيان. لماذا أقول في بعض الأحيان؟ لأن الغضب صفة كمال في الإنسان أيضا فإذا لم يغضب في بعض المواضع فقد يعد أحمق تيوسا كيف ذلك؟ وأقول بالحقيقة الإنسان إذا أراد أن يعيش عيشة شريفة لابد أن يغضب كيف ذلك؟ مثاله هو ذاهب في الشارع مع زوجته مع بنته وجاء أجنبي وبدأ يمسك زوجته ويلعب بابنته في الشارع وصاحب المرأة والبنت لا يغضب عليه. هل تقول ما شاء الله الرجل عاقل جدا لا يغضب؟ هنا ينبغي أن يفدي نفسه فرجل صالح ما عنده غضب تقول أما أنا أقول إنه أعمق بالبيوت. وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لنفسه ولكن إذا انتهكت حرمات الله ما كانت تقوم له قائمة. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه والله من انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قد حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. فإذا الخلاصة إن شاء الله لا يمل الله حتى تملوا فيكون الملل، نثبت لله تعالى ونتخلص من التأويلات هذه كما يليق بجلاله، كما أن الغضب كما يليق بجلاله. فلما آسفونا أغضبونا أيضا جاء بهذا المعنى، فكل هذا كما يليق بجلاله عز وجل، ولا نؤوله بما سبحان الله نجد. وهذا إذا قرأت تاريخ العقائد لا شك فيها، هذه عقائد بدعية. لماذا تنسب نفسك عشريا؟ لماذا تنسب نفسك ماتريديا؟ لماذا نقشبنديا جشتريا قادريا حماقيا؟ لماذا هذه كلها؟ كن محمديا، فإذا كنت محمديا ومتبعا لأصحابه إن شاء الله يسهل لك فهم هذا المعنى كما يليق بجلاله إن شاء الله. لكن يسهل على هؤلاء كأنهم على كل حال يريدون أن يشبهوا الله بالمخلوق ثم بعد ذلك يؤولون، فصاروا مشبه ولا يجوز تشبيه الله بالمخلوق على كل حال. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا الفضل بن الدكين هو والد أبي نعيم. فضل بن الدكين هو أبو نعيم، أبو نعيم أبو نعيم فضل بن الدكين ثقة. نعم. عن سفيان وهو الثوري عن الجريري مختلط اختلاطا شديدا، لكن سفيان سمع منه قبل اختلاطه. أنا أبي عثمان النهدي أنا حنزلة الكاتب أن التميمي الأسيدي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حنزلة من هو معروف لديكم؟ ولماذا أصف بالكاتب؟ الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. يا سلام. لا إله إلا الله. இல்லாஹ இல்லல்லாஹ் அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா முஹம்மதி வஆலா ஆலி முஹம்மதி. இப்ராஹிம் ஆலா இப்ராஹிம் இன்னக ஹமீதும் மஜீத். அல்லாஹும்ம பாரிக் அலா முஹம்மதி வபாரக் அலா இப்ராஹிம் ஆலா ஆலி இப்ராஹிம் இன்னக ஹமீதும் மஜீத். அல்லாஹும்ம ரப்பனா ஹாதிஹி தாவத்தத் தாயிபத்தி ஸலாத்து ரப்பாயி முஹம்மதி. அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் வரஹ்மத்துல்லாஹ். மஸல்லி ஃபி ஸய்யாரா ஃபில் காமரி அவர் குதுப் லில் இஹ்வானா யாஹுது லாஸிம் யஜிபு. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். بسم الله الرحمن الرحيم. كيف نرد وراء من يقول أنا لا يقول بعده ماذا يكون حتى أن حتى حمزة عليه لا إن كتب الحديث أكثر من شرعها ولماء السنة ولماء إيش وأن طريق ولماء المذاهب يقول وان طريقه المذاهب افضل وايسر من طريقه تعليل الحديث. كيف ذلك بارك الله فيك؟ كيف طريق نحن نعرف اننا ان الاسلام قد تم وفهم الدين من الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن جبريل وهو عن الله عز وجل تم فما وجد في السنه فلا ينظر الى قول اخر. لكن اصحاب المذاهب قد يتعصب بعضهم ويترك الحديث الصحيح ويقول ان امامنا كان يقول له دليل فلا يترك قوله ويترك الاحاديث الصحيحه في صحيح البخاري. والان الحنفيه يعانى منهم كثيرا يخرجون من المساب او وضعت يد هذه ثلاث قنابل اذا او رفعت يدك بعد الركوع يقولون يخرجون من المسجد ويكتبون ان هذا مسجد حنفيه وحرام ان ياتي مع بعض صلاتهم صحيحه والسلفي لا يبطل صلاتك ولو لم ترفع يدك. قال لا اولادنا يفسدون لاجلهم. قلت سبحان الله انتم 100 أو 1000 واحد تصلون ليل نهار مع الاولاد ما يصلحون معكم وواحد اثنين اذا دخل يفسدون. فهذا حاصل في الحقيقه. لكن اذا كانت هناك مسائل لا توجد في السنه فيجب على المتفقه حديثي متفقه لابد ان يكون هو الاصل الفقه من الحديث. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين بكتاب الله وسنة رسول الله. فالحديث المتفق لابد أن ينظر أقوال الأئمة وأدلتهم في المسائل المستجدة والنوازل فيقضي بما يكون أقرب إلى السنة ولا يخص نفسه مع واحد منهم. هو يقول هذا حنفي وإذا خرج من الحنفية كانوا يجلدونه. ولعلكم من هذا المشهور اسمه نسيت الآن حنفش رجل مشهور كان حنبلي ثم صار حنفي ثم الشافعي كان يلقب حنفش كان يتنقل اخيرا صار متبعا للسنه. فالحاصل يجب لا تخص نفسك بأحد من الائمه. قل كلهم ائمتنا وكلهم من رسول الله مقتبس ان شاء الله. فاذا كان ابو حنيفه اليوم قوله راجع رجعوا غدا ابو الشافعي بعد غد حنبل إمام أحمد بن عمر بعد قد كذا لا يجوز لك أن تخص نفسك. هذا نقول لا يجوز لك أن تخص نفسك بواحد منهم بحيث لا تخرج عن قوله سواء خالف السنة أو وافق. ما القاعدة المفيدة في معرفة التدليس؟ هو ليس لك وليس إلا أن تنظر من عاصروه حكم بالتدليس ومن سمع منه مع ذلك لقي منه او لم يلقى يكون ومعاصرا وليس بلازم ان يلقى المعاصر. كم من المشايخ عندما لقيتهم في الرياض ما شاء الله.